أنت الحبيب وما الحبيب سواك، وكذا الخليل فجل من سواك. أنت الحبيب وما الحبيب سواك، وكذا الخليل فجل من سواك. أنت الصافي المصطفى الفضائل والفواضل والعلا، ولك الكمال فجل من أعطاك، ولك المفاخر والمظاهر والسنا، ولك الجلال فعز من أولاك. أنت الحبيب وما الحبيب سواك، وكذا البهاء ثم المحاسن كلها، ولك الجمال فجل من يهواك. وهنيئة والفوز والظفر الذي لم يحويه صب بغير هواك. الحبيب وما الحبيب سواك، وكذا جزاك رب العرش خير جزائه، إذ كنت واسطة لكل سواك. أنت الحبيب وما الحبيب سواك، وكذا الخليل فجل من سواك. أنت الحبيب وما الحبيب سواك، وكذا الخليل فجل من سواك. ولك المعنى